السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. فصل: إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل، فإن كان بالمتصل كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض وأشباه ذلك، فليس في الحقيقة بإخراج لشيء، بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ ألا يتوهم السامع منه غير ما قصد، وهو ينظر إلى قول سيبويه زيد الأحمر عند من لا يعرفه كزيد وحده عند من يعرفه. وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم، كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما. وهكذا إذا قلت الرجل الخياط فعرفه السامع فهو مرادف لزيد، فإذا المجموع هو الدال. ونظير ذلك في الاستثناء إذا قلت ويظهر ذلك ويظهر ذلك في الاستثناء ويظهر ذلك في الاستثناء عندك عليه تعليق نظير ونظير ما في في اختلاف نسخ ولا شيء؟ لا شيء في المطلع في ويظهر في إيش؟ في الحاشية. شو يقول؟ في المطبوع ويظهر. نعم. ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت 10 إلا 3، فإنه مرادف لقولك 7، فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب. وإذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصدا، ولا يصح أن يقال إنه مجاز أيضا، لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك ما رأيت أسدا يفترس الأبطال وقولك ما رأيت رجلا شجاعا، وأن الأول مجاز والثاني حقيقة. والرجوع في هذا إليهم لا إلى ما يصوره العقل في مناحي الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف: إذا تقرر ما تقدم من بيان للعموم والخصوص على سبيل الإجمال، فالتفصيل أن التخصيص إما أن يكون بمخصص متصل أو منفصل، والتخصيص بالمتصل ذكر منه المؤلف بعضا وترك البعض الآخر، وهو موجود في مطولات كتب الأصول. قال: كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض، لأن هذه الأشياء تخرج من العام بعض أفراده، فما بعد إلا في الاستثناء فرد أو أفراد من العام الذي قبله، فهو يخرج من هذا العام. وكذلك الصفة، كما في المثال الذي ذكره زيد الأحمر، والغاية إذا ذكر حكم مغيى بغاية، أو بعض أفراده له غاية ينتهي عندها، فيخرج هذا الفرد أو هذا الأفراد المقترنة بالغاية من عموم اللفظ. وبدل البعض، بدل البعض أكرم بني تميم الفقهاء منهم، هذا بدل بعض، فهل يخرج في مثل هذه الصورة؟ نعم نعم، يخرج الأول ويبقى الثاني، قصدك بدل الاثنين؟ بدل البعض أكرم بني تميم الفقهاء، هذا بالوصف، هذا بالوصف، ما هو بدل البعض، هذا بالوصف. أكلت الرغيف بعضه، لكن وين العام وين الخاص؟ بعض خاص والرغيف عام. الذي أخرج البعض الثاني. المقصود أن هذه مخصصات، والمؤلف مع جمع من أهل العلم يرون ألا تخصيص، وإنما هو بيان لا تخصيص. إذا قلت في الاستثناء عندي 10 إلا 3 كأنك قلت ابتداء عندي 7، يعني ما في فرصة تترك للمتكلم أن يتكلم بلفظ عام من شامل ثم يخرج منه ما يخرج، هو في مساق واحد، في مساق واحد. اللهم إلا كما في حديث إلا الأذخر، الأصل العموم ثم أخرج منه بالاستثناء، وهذا وإن كان بالاستثناء إلا أنه متصل لمنفصل في حكم المنفصل وإن كان في مكان واحد، لأن المتكلم في أول الأمر ما قصد إخراجه إلا لما قيل له إلا المتنى إلا الأذخر فقال. لكن لو قال عندي 10 إلا 3 هو يقرب 10 ولا يقرب 7؟ ابتداء يقرب 7. وكذلك إذا قال زيد الأحمر، تحدث في مكان عند قوم يعرفون زيد، يحتاج أن يقول الأحمر؟ ما يحتاج، تحدث عن زيد ويعرفون زيد بعينه، ومن خلال الكلام أو القصة المسوقة عن زيد عرف زيد بين السامعين، أو لأنه قريب عهد أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه عند قوم يعرفونه يقول زيد فعل كذا، يخبر عنه ولا يحتاج إلى وصف. لكن عند من لا يعرفه إلا بلونه مثلا فقيل له زيد الأحمر، هل في فرق؟ هل هذا تخصيص له أو أنه وصف يبين مراد المتكلم من زيد؟ يقول فإن كان بالمتصل كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض وأشباه ذلك فليس في الحقيقة بإخراج لشيء، هو من الأصل ما أراد هذه الأفراد التي ظن إخراجها، ما قصدهم بالكلام، بكلامه ما قصدهم. بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد، وهو ينظر إلى قول السبويه زيد الأحمر عند من لا يعرفه كزيد وحده عند من يعرفه. وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم، المتكلم لا يريد وصفه بالحمرة إنما يريد أن يعينه ويبينه عند السامع. يعني لما يقول جاء زيد الأحمر، هل الأحمر وصف مؤثر أو لمجرد بيان الجائي هذا وأنه الأحمر وليس غيره؟ كما أن الموصول مع صلته والاسم لا أحدهما، جاء الذي استفاد منه شيء؟ الذي قام أو الذي كتب أو الذي قرأ، جاء الذي قرأ مثلا. الموصول مع صلته هو مقصود المتكلم. يقول كما كان الموصول مع صلته والاسم لا أحدهما، وهكذا إذا قلت الرجل الخياط، الرجل الخياط بالوصف تصفه إنه خياط، فيتحدد لدى السامع مراد المتكلم وأنه ليس مراده أي رجل أو جنس الرجال، فعرفه السامع فهو مرادف لزيد، فإذا المجموع هو الدال، ويظهر ذلك بالاستثناء إذا قلت 10 إلا 3 فإنه مرادف لقولك 7، فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب. طيب لو قال 10 إلا 7 نعم، عند من يقول لا يصح الاستثناء بأكثر من النصف يثبت في ذمته 10، وإذا قال عندي 10 إلا 10 فهل هذا لغو من الكلام ما عنده شيء ولا عنده 10؟ اعترف بلسانه أن عنده 10، لكن 10 المستثنات لا تقبل إلا ببينة أنه سدد هذه 10، فيكون كلامه لغو. لكن أكثر من كتب في الأصول يرى أن هذا تخصيص، يرى أنه تخصيص وأنه إخراج لبعض أفراد اللفظ العام، وأما المؤلف يرى أنه ليس بإخراج، لأن المتكلم ما قصده أصلا، ما قصده. كيف؟ هو ما قصد أصل، ما اعترف إلا بسبعة، فكأنه قال عندي 7. لكن السامع والمتلقي هل هو متعبد باللفظ أو بما في النية؟ باللفظ، ما عنده شيء إلا اللفظ، ما في الضمائر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكنه بهذا الاستثناء أبان عما في ضميره، المتكلم أبان عما في ضميره بهذا اللفظ. فالمسألة يظهر والله أعلم أنها قريبة من النظرية، يعني ما لها فائدة عملية، وبيذكر المؤلف شيء من هذا. وإذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصدا، يعني ما قصد أن الناطق بالعشرة إلا 7، وما قصد ولا لفظ، فكأنه قال 7. هل هو ما لفظ بالعشرة؟ لفظ بالعشرة، فكيف يقول فلا تخصيص بمحصول الحكم لا لفظا ولا قصدا؟ اللفظ موجود، لكن بالنسبة لقصد المتكلم قد يكون. طيب، حينما يقول الله جل وعلا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10، نعم تلك 10، الله جل وعلا قصد 10 من الأصل أو قصد 3 ثم 7 يساوي 10؟ العشرة مقصودة من الأصل، لكن للبيان في مكان الصيام وفي وقته فصلت وقسمت إلى 3 و10. فمثل هذا على كلام المؤلف يندرج في كلامه ولا يندرج؟ هل نقول أن قصد المتكلم 10 ابتداء وإنما فصل في 3 و7 من أجل بيان المحل، وهي مقصودة للمتكلم وقت الكلام؟ وإذا قلنا مثل هذا في حق الله جل وعلا الذي يعلم ما سيحصل حتى في المخصصات اللاحقة المنفصلة، حتى في النسخ ولو بعد حين، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء بخلاف المتكلم من البشر، لأنه قد يخفى عليه شيء ثم يبين له فيما بعد فيستثني. ففرق بين هذا وهذا، الإنسان حينما يتكلم لا سيما غير المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قد يتكلم بكلام يقصده ثم يطرأ عليه الاستثناء أو الوصف أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه إخراج. أما بالنسبة لله جل وعلا الذي يعلم ما سيحصل وما سيستثنى وما سينسخ ولو بعد حين ولا يخفى عليه شيء، قصده بكلامه الأول ما ذكر من عام في أول الأمر وما سيحصل من تخصيص أو نسخ فيما بعد، كلها مقصودة. لأن هذا مقصود في وقت وذاك مقصود في وقت. يقول: ولا يصح أن يقال إنه مجاز أيضا لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك ما رأيت أسدا يفترس الأبطال وقولك ما رأيت رجلا شجاعا، وأن الأول مجاز والثاني حقيقة. يعني وإن كانت دلالة الأول مثل دلالة الثاني، إلا أنها ليست في مقامها في القوة، في قوة الدلالة، لأنه قد ينازع في المثال الأول، لكن في المثال الثاني ما في نزاع. والمجاز عموما يصح نفيه. إذا قلت ما رأيت أسدا افترس الأبطال، خلنا مجال النفي سهل، لكن في مجال الإثبات رأيت أسدا يفترس الأبطال وهو في الحقيقة رجل شجاع، ألا يمكن أن يقول لك قائل ما هو بصحيح الكلام؟ وهذه من أقوى ما يستدل به على نفي المجاز، لأنه يصح نفيه وليس بالنصوص ما يمكن نفيه، وأن الأول مجاز والثاني حقيقة، والرجوع في هذا إليهم إلى أهل العربية لا إلى ما يصوره العقل في مناحي الكلام، لا إلى ما يصوره العقل في مناحي الكلام. فالمرجع في فهم التراكيب العربية إلى العرب، لكن إذا كان المتكلم ما يعرف تراكيب الكلام عند العرب فجاء بكلام له منه مقصد تختلف حقيقته عنده عن حقيقة الكلام والتركيب عند العرب، هل نقول أنه يطالب بالفهم على ما تقتضيه العربية أو على ما يفهمه هو، لا سيما إذا كان ما يتكلم به له حقيقة عرفية متعارف عليها، مثل أن تجد في عقد أو في وصية أو وقف كلمة لا أكثر من معنى، وتختلف من قطر إلى قطر ومن متكلم إلى آخر، هل نقول مرد ذلك إلى العربية أو إلى قصد المتكلم؟ إلى قصد المتكلم، أعتقد ترجعوا للعربية لأن المتكلم ما قصده، ولا يحتكم إلى العربية في هذا، لا بد أن يكون معروف الكلام. نعم. وأما التخصيص بالمنفصل فإنه كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود في عموم الصيغ حسب ما تقدم في رأس المسألة، لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون. فإن قيل وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة، فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع، وليس بمراد الدخول تحتها، وإلا كان التخصيص نسخا. فإذا لا لأنه رفع للحكم عن بعض الأفراد، وتقدم أن النسخ في عرف السلف أشمل من النسخ عند ما استقر عليه الاصطلاح، لأن النسخ على ما استقر عليه الاصطلاح رفع كلي للحكم، والتخصيص رفع جزئي، كما أن التقييد كذلك، فهو في الحقيقة نسخ، يعني نسخ رفع للحكم عن بعض الأفراد على ما اصطلح عليه السلف، وليس برفع كلي، فللمنازع أن يقول ليس بنسخ، لأنه يقصد بالنسخ ما استقر على الاصطلاح من الرفع الكلي للحكم، ومثل هذا الأمر فيه سهل. نعم. وإلا كان التخصيص نسخا، فإذا لا فرق بين التخصيص بالمنفصل والتخصيص بالمتصل على ما فسرت، فكيف تفرق بين ما ذكرت وبين ما ذكره الأصوليون؟ فالجواب إن الفرق بينهما الإشكال أن الاسترسال مع الاحتمالات العقلية الاسترسال مع الاحتمالات العقلية لا نهاية له. ولذلك لما دخل علم الكلام في علم الأصول لا شك أنه كدره، لأنهم صاروا يسترسلون وكل يذهب وراء ما يفهمه من الكلام، وراء ما بناه عليه من مقدمات، وراء ما رتب عليهم من نتائج، ثم بعد ذلك في النهاية انتهي إلى لا شيء. نعم، ما انتهي إلى لا شيء. ولذلك الإغراق في مثل هذه المسائل يعني تضيع للأوقات وتكدير للأفهام. فالذي يوصى به طالب العلم أن يهتم بالنصوص ثم يتعامل معها على ضوء القواعد الظاهرة الواضحة عند أهل العلم، لا الإغراق في دقائق المسائل. ولذا لا تجد أهل العلم الكبار من الأئمة وغيرهم يهتمون بدقائق علوم العربية أو الأصول أو غير ذلك من علوم الآلة، يكتفون بما يعينهم على فهم النصوص، يكتفون بذلك ولا يسترسلون، يقتصرون من علم العربية من كل فن من فنون العربية بمتن واحد مثلا أو اثنين، يكون واحد للمبتدئين والثاني للمتوسطين ويكفيهم. يعني بدلا من أن يقرأ شرح مفصل في 10 مجلدات كبار لبن يعيش، والصفحة الواحدة مثل الصك مرصوصة رص يحتاج إلى سنين في العربية، يقتصرون على الأجرمية مع القطر اللي بيساعد يتوسع يرجع إلى الألفية وشروحها، وهذا فيه بركة يكفي. والاسترسال مثل ما قلنا وجربناه، احنا جربناه في دروسنا أحيانا لا ينتهي. لذلك تجد علم السلف سهل سمح، لأنه ما دخل في هذه التفاصيل الدقيقة. وليس هذا من باب تقليل شأن علم الأصول، علم الأصول من أهم العلوم التي ينبغي أن يبذل فيها من وقت ما يبذل، لأنه لا يمكن التعامل مع النصوص إلا من خلاله، وكذلك علم العربية. لكنهم كما قالوا النحو في الكلام كالملح في الطعام، نحتاج إلى قواعده الظاهرة التي ينبني عليها فهم الكلام، أما دقائقه وتفصيلاته هذه لا شك أنها تحتاج إلى وقت ولا نهاية لها، لكن من نهاية بتجد خلاف بينهم، ثم الترجيح بينها مرده إلى ما سمع عن العرب، ثم ترجع إلى ما سمع تجد فيه أيضا سمع من جهة من قبيلة وسمع من قبيلة، ثم تنتهي على لا شيء. نعم. فالجواب إن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي، وما ذكره الأصوليون يرجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص. فنحن بينا أنه بيان لوضع اللفظ، وهم قالوا إنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه. نعم، ما قاله الأصوليون وهو أننا نتعامل مع ألفاظ قدامنا، ما نتعامل عن مقاصد، لا نتعامل مع مقاصد، إنما نتعامل مع ألفاظ أمامنا. فأيهما أقرب، قول المؤلف ولا قول الأصوليين؟ نعم، الأصوليين أمرهم واضح في هذه المسألة، ولا تحتاج إلى نوايا ولا مقاصد ولا شيء، بالتعامل مع لفظ قدامك. ها؟ كريم يرد عليه تقسيم الأصوليين إلى عام مخصوص وعام أريد بالخصوص. يعني المقصود يرجع إلى بعض ما يقوله. العام المخصوص دل الدليل على أن المتكلم أصلا ما قصد إلا هذا الخاص، العام الذي أريد بالخصوص، يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم، هل يعقل أن الناس كلهم جاءوا فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الناس كلهم بما فيهم المخبرين والمخبرين قد جمعوا لكم وخشوهم. لا لا، ولكن هو يقول أنه أصل ما قصده المتكلم معلوم، يعني هو ما قصد. لكن هل يمكن أن تنزل النصوص كلها على مثل هذه الآية؟ كأنه جعلها، جعل تفاضل المتكلم كلهم من باب المجمل والمبين، وأنه ما يعمل بالمجمل إلا مع المبين. على كل حال، كل له مشربه وطريقته. فالأصوليون لا شك أن كلامهم واضح، وإذا وجد المخصص أخرجنا بعض أفراد العام بهذا المخصص، وإلا يبقى على عمه. نعم. فنحن بينا أنه بيان لوضع اللفظ، وهم قالوا إنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه، وبينهما فرق. فالتفسير الواقع هنا نظير بيان الذي سيق عقب اللفظ المشترك ليبين المراد منه، والذي للأصوليين نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبين أن المراد المجاز، كقولك رأيت أسدا يفترس الأبطال. فإن قيل أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلا أم لا؟ فإن كان باطلا لزم أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأ، والأمة لا تجتمع على الخطأ. وإن كان صوابا وهو الذي يقتضيه إجماعهم فكل ما يعارضه خطأ، فإذا كل ما تقدم بيانه خطأ. ألا يمكن أن يصوب قول المؤلف ويصوب أيضا قول الأصوليين ويحمل على هذا على شيء وهذا على شيء؟ لأنه مع الانفكاك، مع انفكاك الجهة يمكن التصويب، لكن إذا اتحد الكلامان واتجه إلى جهة واحدة فلا بد أن يكون أحدهما صواب والثاني خطأ. ألا يمكن حمل كلام المؤلف على صور وحالات فيما إذا علمنا قصد المتكلم وأبان لنا عنه، والثاني فيما إذا لم نعلم؟ وهو يقول بالمتصل واضح قصده، أثناء الكلام واضح من قصده إخراج الخاص في أثناء الكلام، لكن في المنفصل الذي جعله مثل المتصل في النهاية، ألا يكون قصده العام في بداية الأمر ثم يخرج منه ما يخرج فيما بعد؟ لا، حتى هو يقول لا، ما في فرق بين متصل ومنفصل. المتكلم ما قصد جميع أفراد العام إذا خصص، ولو بمنفصل فيما بعد. في المتصل قد تتجه كلامه لأنه في مكان واحد ويستثني على طول بمخصص متصل، قد يتصور أن المتكلم ما قصد، لكن إذا قال كلاما ثم خصصه فيما بعد، أوصى بوصية لمجموعة للبلد أو جهة أو مذهب أو جيل، ثم بعد 20 سنة من هذه الوصية ألحق بهذه الوصية ما يخرج بعض الأفراد، هل نقول إنه في السابق حينما أوصى أراد إخراج هؤلاء؟ نعم، بالمتصل ما في إشكال إنه في مجلس واحد يريد إخراجه، مع أنه في الأصل لا يأتي بلفظ عام إذا أراد الإخراج، لكن خصص بعد 20 سنة، هل نقول إنه مثل المتصل المتكلم ما قصد؟ وبالنسبة لكلام الشارع يجوز أن يقال هي كلام الشارع معروف أنه المغية بغاية يخرج، والغاية جاءت بعض النصوص العامة ماشية إلى آخر الزمان إلى أن ينزل جبريل، أحكام مغيات بنزول جبريل، ما هو بجبريل، عيسى عليه السلام، بنزول عيسى في آخر الزمان، وتنتهي هذه الأحكام لأن لها غاية. تنظر إلى مدى المدة من نزول القرآن حتى يعطى الجزية تعيد وهم صاغرون، ثم إذا نزل جبريل عيسى ألغى الجزية، وضع الجزية. المتكلم يعرف هذا، ما تخفى عليه خافية، لكن الكلام هو يطلق، وجاء من الأمثلة بما هو من كلام البشر، الأمثلة التي أوردها من كلام البشر، فكأنه يريد أن الكلام شامل لكلام الشارع وكلام البشر، زيد الأحمر 10 إلى 7 أو إلا 3. نعم. الجواب إن إجماعهم أولا غير ثابت على شرطه ولو سلم أنه على شرطه وهو أنه قول الكل جميع المجتهدين لا قول كل ولا أكثرهم. نعم على هذا ما استقريت المسألة لكن قد تثار في كتب الأصول عند الآمدي والرازي وغيرهما قد يثار شيء منها. نعم إن إجماعهم أولا غير ثابت على شرطه ولو سلم أنه ثابت ولو سلم عندي سلم ما عليه شيء ما عليه شيء كتاب واحد سلم مشكل عندي شيء شو سلم لا سلم يعني أنت خلاص تقول على سبيل الافتراض أنه ثابت هذا الإجماع سلم لناقله أنه إجماع. نعم ولو سلم أنه ثابت لم يلزم منه إبطال ما تقدم لأنهم إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الوضع الإفرادي ولم يعتبروا حالة الوضع الاستعمالي حتى إذا أخذوا في الاستدلال على الأحكام رجعوا إلى اعتباره كل على اعتبار رآه أو تأويل ارتضاه فالذي تقدم بيانه مستنبط من اعتبارهم الصيغ في الاستعمال فلا خلاف بيننا وبينهم إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علما بمقاصدهم ولا يجرد محصول كلامهم وبالله التوفيق ولا يجود يجدد ولا يجود محصول كلامهم ولا يجود محصول كلامهم وبالله التوفيق. فصل فإن قيل حاصل ما مر أنه بحث في عبارة والمعنى متفق عليه ومثله لا ينبني عليه حكم فالجواب لا بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام منها أنهم اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا وهي من المسائل الخطيرة في الدين فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات فإن عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص صار معظم الشريعة مختلف فيها هل هو حجة أم لا ومثل ذلك يلقى في المطلقات ومثل ذلك يلقى في المطلقات فانظر فيه فإذا عرضت المسألة على هذا يلقى الخير أو يلفى يعني يوجد يلقى أو يلفى يعني يوجد ومثل ذلك يلقى في المطلقات فانظر فيه فإذا يعني المطلق إذا دخله التقييد هل يبقى حجة ولا لا العموم إذا دخله التخصيص هل يبقى حجة ولا لا ترتب حجيته ولا لا يعني فيما عدا ما خرج منه من أفراد لا شك أنه يبقى حجة لكن من أهل العلم من قال فكيف ينازع أو يحصل الاختلاف في أكثر النصوص لأنهم بعضهم أطلق ما من عموم إلا وقد خص وبعضهم مستثنى أربع عمومات في الشريعة ومنهم من زاد وشيخ الإسلام فيما ذكرنا سابقا قرر في سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة عمومات باقية على عمومها وكثيرة جدا خلافا لما يزعمونه. نعم ومثل ذلك يلقى في المطلقات فانظر فيه فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبقى الإشكال المحظور وصارت العمومات حجة على كل قول ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال به جملة إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم وفي هذا يعني إذا تحسين الظن والتأدب مع النص يقول يبقى حجة لكن يبقى حجة عائمة في ما بقي من عمومه يعني على كلامه فيما يلزم به الأصوليين. نعم وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية وتضعيف الاستناد إليها، وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في القرآن عام إلا مخصص، إلا قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. وجميع ذلك مخالف، لكنه لم يثبت عن ابن عباس. نعم. وجميع ذلك مخالف لكلام العرب، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقا بحسب قصد العرب في اللسان وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. وأيضا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون. لا شك أن جوامع الكلم، الكلام القليل الذي يشتمل على معاني كثيرة جدا، منه العمومات، العمومات من هذا النوع من جوامع الكلم. نعم. واختصر له الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون وأقرب ما يمكن في التحصيل. ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات، فإذا فرض أنها ليست موجودة في القرآن فإذا فرض أنها ليست، ما فيه إشكال بالباء أو بدونها ما يفرق. نعم. فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع، وبعد ليس غالبا جر البل خبر، يعني الغالب أن تقترن بالباء. نعم. فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع، بل على وجه تفتقر إليه إلى مخصصات بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخرى، فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة. وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل، لكنه لم يثبت. نعم. فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي، بحيث يفهم محل عمومها العربي المطلع على مقاصد الشرع، فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير وعلم جم، وبالله التوفيق. جم ولا جميل؟ جم. عندنا جميل وجم أو لا هو المناسب جم. صلى الله الذي دعاه إلى هذا القول أن يرد أن أفضل العمل بالنصوص المخصصة، كأن غايته ضرر الوسيلة. أعيد ربما الذي دعاه إلى أن يقول هذا القول أن يمكن الكلام على العمومات على أصلها لاحتجاجها في مقابل من ضعفها ولم يحتج بالعمومات التي خصصت. إيه، لكنه طريقة تقرير المسألة مشكلة، يعني الرجوع إلى قصد المتكلم، قصده لا بد أن يبين عنه، يقول هو أبان بما ذكر فهو بيان وليس بتخصيص، لكن أصل الكلام في تطبيق قواعد العربية مو صيغ العموم معروفة وهذا منها، فهو عام. ثم بعد ذلك ما خرج منه من هذا العام من أفراد بالصيغة المرافقة المتصلة أو المنفصلة تخصيص، انتهى الإشكال. سم. العبارة ما تكون حيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع. لا، الفهم المطلع. فهمه المطلع بحيث يفهم محل عموم العربي الفهم، ممكن الفهم، ما يصير الفهم المطلع، العربي والفهم المطلع على مقاصد الشرع.